Então, vai. انا مش هطلع عليكم ان شاء الله بس لينا بقى ليالي وترية يا اخو الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد قال الثري السقطي رأيت الفوائد ترد في ظلم الليل رأيت الفوائد ترد في ظلم الليل فماذا أعطى الكريم الودود لأهل التهجد وأهل القرآن والسجود جزاكم الله خير. يا رب بارك فيه يا رب ايش فيه يا رب ايش فيه يا رب عليك السلام ورحمة الله. قيام الليل شرف المؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال لي يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. نعم المجموعة بتاعتها عندها هي خدمة يعني مجموعة الأخ عطية تطلع فوق عشان عندها خدمة تبيجوا عم الشيخ بس يسمعوا كده وبعدين خلاص يعني أي عم الشيخ عطية يعني يجلس سمعهم حاجة ربما يستفيدوا بحاجة وبعد كده عم الشيخ حطوا لهم للطبيخ قيام الليل شرف المؤمن واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناه عن الناس. رحم الله أقواما رمضانهم دائم وشوالهم صائم رمضانهم دائم وشوالهم صائم يبقى يراك الله عز وجل طيلة عمرك ليس في رمضان فقط قائما لليل يراك الله عز وجل إنها قال الله تبارك وتعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وقال تعالى ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا لماذا تسبح ليلا طويلا لأجل اليوم الثقيل العقيم القنطرير. قال الإمام الأوزاعي من أراد أن يهون عليه طول القيامة في عرفات القيامة فليره الله راكعا ساجدا في ظلمات الديادي. دخلت إحدى الجارات في بيت الإمام الأوزاعي ضحى وقت الضحى وجدت بللا في مصلى الشيخ فقالت لأم والده سكلتك أمك تركت الصبيان حتى بالوا في مصلى الشيخ. قالت ما هذا بول الصبيان إنما هذا من أثر دموع الشيخ ليلا ده دل بائي من دموع الإمام الأوزاعي في وقت الضحى يعني كان مدة طويلة وينشف الدمع ده يبقى كان دمعه في الليالي. ابكي على ظلام قلبك يضيء ده عم الشيخ ها الآيات دي قافية عم الشيخ الآيات دي يا مولانا ربنا يرزقك يا رب مدة في أوتارك. ف يعني ليلة في قافية سيد تشايب بيه. فأول حاجة هذا شرف. من مثلك يا ابن آدم خل يا بينك وبين المحراب تدخل على سيدك أن تشاء. انت اللي بتحدد المؤمن وانت اللي تنهيه. ده انت ما قدام وزير يدخل الى دورات المياه 5 مرات ولا 10 مرات في اليوم عشان تاخد مقابلة تقابل سكرتير الوزير ونقابل وبعدين ومن الاخر 5 دقايق ويمشي. لكن ده مولاك وانت اللي بتحدد. ولذلك الفائدة الثانية ان قيام الليل ايه؟ قيام الليل صلاة، والصلاة رأس العبادة كما قال عمرو بن دينار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. حسنه ايه الألباني واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. على أبواب المشقات العظام يأمر الله عز وجل المؤمنين بالتوجه إلى الصبر والصلاة. وقد يدعو بالصبر الصبر على طول الطريق الشائك، الصبر على قلة الناظر، الصبر على انتفاش الباطل، أن ترى الشر نافشا والخير ضاوية ولا شعاع في الأفق ولا معلم في الطريق. وقد أوشكت شمس العمر على الغروب، هنا تبدو قيمة الصلاة. أرحنا بها يا بلاد. إنها الصلة بين العبد الفاني ومولاه الباقي، إنها ارتحال ورفرفة بعيدا عن واقع الأرض إلى كون الله المسيح. إنها الروح والندى والضلال في الهاجرة. الله يرحم شيخ القبر. والله العظيم الكلمات دي ما تظهر إلا عن رجل كان له مع الله عز وجل حال. له أخطاء نعم نعرفها جيدا، ولكن إيه الكلام ده كلام واحد يعني له حال. إنها الروح والندى والظلال في الهاجرة، إنها اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود، إنها زاد الطريق وجلاء الروح ومدد القلب، إنها زاد الدعاة إلى الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل على قيام الليل. إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. انقطع إلى الله انقطاع. ركعة بالليل خير من 10 ركعات بالنهار، قالها عمرو بن العاص رضي الله عنه. وقال عبد الله بن مسعود فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على العلانية. صلاة الليل أي صلاة تصليها بالليل مقبولة، مقبولة. في فرق بين قبول الصلاة وصحة الصلاة من الناحية الفقهية. قد تصح الصلاة من الناحية الفقهية ويضرب بها وجهه لأن داخلها الرياء. أما صلاة الليل لحديث البراء بن عازب الذي رواه الإمام البخاري فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، فإن دعا وقال اللهم اغفر لي استجيب له، يبقى دعاء مقبول. دعاء مقبول. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ياه. ولذلك أبو سليمان الدراني يقول أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو بلهوه. يا جماعة ده مناجاة واستغراق في العبادة. ده انت بتشيل كل هموم الدنيا والله وتتفرغ لمولاك ولمناجات الله تبارك وتعالى تناجيه بكلامه. أبو سليمان الضراني دخل عليه أحمد بن أبي الحواري، قلت لكم الكلام ده بكده، قلناها بكده يا إخوة، فوجده باكيا في وقت السحر، قال ما يبكيك يا أبا سليمان؟ قال وكيف لا أبكي وإنه إذا كان مثل هذا الوقت من الليل قام العابدون إلى محاريبه وتقطرت دموعهم على خدودهم وأشرف الجليل من السماء ونادى يا جبريل بعيني من تلذذ بكلامي واستراح لذكري لما لا تنادي فيهم يا جبريل ما هذا البكاء؟ هل رأيت حبيبا يعذب أحبابه؟ أم كيف يجمل بي أن آخذ قوما إذا جنهم الليل تملقوا إلي بالدعاء؟ فبي حلفت إن وردوا علي يوم القيامة لأكشفن لهم عن وجهي الجميل حتى ينظرون إلي وأنظر إليهم. قال الفضيل بلغني أن الله عز وجل يقول هذا، يعني لا يصح الإسناد، ولكن أنا بحكي للسماء. قال هو من سبق من سلف هذه الأمة العظيم، ما تشتغليش بقى من المداخلة بقى، وقف وقلب جامد قاسي القلب عمال يحدف طوب على كل اللي في الساحة. يعني ايه؟ من ظن ان الناس هلكة فهو هلك الهالكين، ظن ان السلفية دي بس عبارة عن ثوب ضيق خنص ربنا على قده بس. طب ومش من السلفيين محمد السعيد المقدم سيدنا وشيخنا وتجربنا؟ لا، ده محمد اسماعيل عندهم من الخوان. يا ده انت قبل ابوك ما يتجوز والدتك كان محمد اسماعيل شيخ، زي ما اقول الدكتور محمد عبد المقصود بيقول ايامنا كان في السبعينيات، اما كان الشيخ محمد اسماعيل المقدم شيخ شاهد له الناس بالمشيخه، كنا قاعدين بنقعد على هولنا. يعني بعتكم اغلى الملك فلا تنسوني غدا لكرامه الدلال. كل اللي بقول هذا كله ده قابلين الشيخ محمد، سبقهم ب 15 سنه. بعتكم يعني الحر من يرعى وداد لحظه. احنا هنتذكر اصولنا. طب زي اقول لك ايه، هتوريني بضاعتك يا عم اهل الجرح والتجريح، وريني بضاعتك، ارى انت كنت فين، سمعنا باسمائكم من انت، ربنا هدى بيك كم واحد من السبعينيات. الشيخ محمد يقف بصوت المنشاوي الحلو ده، الشيخ محمد ياتي بيه مستقل في عم الشيخ زي صوتك كده حبيبي، واخد بالك، بيقف الاربع ساعات والخمس ساعات في مسجد الفجر. كان فين الخلق دي؟ فين ثمارها؟ فين طرحها؟ طرحة بس تشكيك في ابو اسحاق وتشكيك في كذا وتشكيك في كذا، محمد سعيد يقدم وياسر برهان ورجع، وانتوا فين انتوا؟ انتوا فين انتوا؟ في لي عنق الادله الشرعيه وتكسروا كلام المشايخ وتنسبوا الى الشيوخ ما لم يقولوه زورا وبهتانا وكذا. مساله زي الحاكميه فيها كل اهل العلم معروف، هتقولوا عمر وفيها اجماع حكاية ابن كثير وغيره. دلوقتي اصبحتوا ايه؟ يعني تقولوا فلان ده امير المؤمنين وخليفة المسلمين. طيب يا عم الشيخ، احنا لا نكفر المعيزة، احنا لا نكفر المعيزة، ولكن بنقول القول ده كذا، يعني ان الرجل قد يرتكب فعل الكفر الاكبر الذي يكفر به، ولكن لا نكفره حتى تقام عليه الحجة الشرعية من قبل أهل العلم بيانا واضحا جليا شافيا لا يخفى على مثل. ولكن بقى ما تلخبطنيش في دين الله عز وجل. كنت انت بتلخبط وانت ابن الحركة الإسلامية، طب انت عايز غيرك ما يلخبطش ليقول ايه؟ يجوز الرجل ان يتصدق من ماله لبناء الكنائس لانها ضر العبادة. اشمعنى غيرك؟ اشمعنى انت تلخبط وغيرك ما يلخبطش؟ فانت تعلم الناس، واحنا ما بنخافش على قضيه واحده من قضايا التوحيد، احنا بنمر على كل قضايا التوحيد ونقول فيها القول الراجح لاهل العلم وما تضربش كلام سيدنا الشيخ ابن باز بعدين الباطل. لا ده كان ليه الرأي الاول وبعدين عدل عنه. انت ما تستوعب كلام الشيخ ابن باز. انت ليه بتظن ليه بتقول ان الشيخ ابن باز ليه قول في نقد القومية العربية وليه قول ايه في الفتوى البازية؟ انت ما تستوعب كلام الشيخ ابن باز. انت بتقول ان ابن باز ده يعني ينقل عنه القول والقول الاخر. وفق بين كلام الشيخ ابن باز وكلام بقية الائمة تجد العملية سهلة جدا جدا. فالشاهد يا اخوة ان للانسان اصل وشيوخ شاهد لهم القصي والداني. ارجعوا لهم يا اخوة ارجعوا لهم. اعرف الطريق المسافرة تمشي عليه. اعرف الطريق المسافرة تمشي عليه. محمد السلام المقدم يعني سيدنا الشيخ ابو اسحاق يطلع في مسجد في المسجد في الاسكندرية مسجد الفتح ويقبل رأسه أمام الناس قاطبا. ده سيدنا الشيخ أبو إسحاق والشيخ وده كلام الشيخ محمد عبد المقصود عليه. فالرجل ده أعرفوا له شرايط وإخوة شرايط اسمعوها في مسائل كفر الإيمان شرايط زي سلاسل الذهب 28 شريط 28 شريط زي سلاسل الذهب. اسمعوا للشيخ أسامة أو سعيد عبد العظيم اسمعوا للشيخ ياسر. والله العظيم والله العظيم أنا شفت ثمار هذه الدعوة المباركة لما كان الطعين الطرق في مرسى مطروح اللي بيبيعوا البنز والحشيش هذا الله هداهم الله عز وجل على أيدي رجال المدرسة السلفية. وأصبح عم الشيخ نوح منسي اللي كان أكبر قطع طريق لحيته كده ويؤم الناس ويعطي للناس ذروز. أنا رأيتها بعيني رأسي في الثمانينات أوائل الثمانينات الشيخ نوح منسي لما قعدت معاه وإحنا قاعدين على الرملة كده قدام يعني مكان مسجد عباد الرحمن اللي هو أكبر مسجد دلوقتي اللي هو في مرسى مطروح. شفت إخواننا من سيوة اخوة لينا في كلية طب اتعلموا عنا في اسكندرية وشفت شيخ نوح منسي من قلب الصحراء الغربية فرج العبد من هضبة السلوم كله ده نازل ايه دعوة سلفية خالصة بيمسح الصحراء ماسح. وانتشرنا في اماكن كثيرة جدا ورحنا اماكن كثيرة جدا ولو اتيح لنا امنين ان احنا ننتشر كانت مصر دي ما تاخدش معانا خمس سنين كلها من اسوان لحد سوريا. فما تشتغلوش بقى بالمجادلة والمداخلة ها بيقولوا ايه ومش عارف ايه بيقول ايه والقصي بيقول ايه وعلي حشيش بيقول ايه ومش عارف ايه بيقول ايه. ده وقت عبادة يا اخو ده وقت دموع. اللي ما عرفش ينزل الدمعة من عينه اقول لك ايه وايه رايك بقى في القصي وايه رايك في السلفي وايه رايك في المدار وايه رايك في الاخوان وايه رايك في التبليغ. يا عم ابكي على ظلام قلبي ابكي على ظلام قلبي في الضيق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه عليكم بقيام الليل فانه داء الصالحين قبلكم وقربة منكم الى الله عز وجل ومنهاة عن الاثم ومكفرة للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. مش هيصحيك الا قيام الليل هيشفيك من امراضك كلها. دكتورة سلوى محمد رشدي عملت من 25 سنة من 30 سنة بحث عن اثر صلاة التراويح في العمود الفقري فجابت 30 بيصلوا 15 بيصلوا التراويح و 15 ما بيصلوهاش اثبتت مرونة في العمود الفقري صلاة التراويح الناس اللي بيصلوا التراويح مع ارتفاعها في اختفاء الالام الروماتيزمية من كل مفاصل الجسد. هذا البحث سجل في كلية طب القصر العيني. فقيام الليل قربة الى الله تبارك وتعالى. سيد عبد الله بن سلام او قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس رؤيته اسرع الناس رؤيته فكنت في من جاءه فلما استبنت وجهه علمت انه ليس بوجه كذاب على الله. قال الوجه الجميل ده ما يجلبش على ربه فكان أول ما سمعته من أيها الناس أبشوا السلام وأصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس هنا نكرة في سياق النفس تدل على العموم والشمول، يعني لا تعلم نفس ملك مقرب ولا نبي مرسل ما ادخر الله له من الإنعام، مش حد يعرف الجزاء لا نبي ولا ملك. الدرجة سيدنا الإمام ابن عباس يقول ايه الأمر في هذا، يعني في هذه الآية الجزاء يعني أعظم وأجل من أن يعرف تفسيره، مش حد يعرف تفسيره. ده جزاء رباني رفيع فريد حصاوة ربانية بأهل الليل، كرامة كما قال القرطبي لأهل الليل من سكان الغرف العلى من الجنة، دول أعلى أهل الجنة منزلة. حديث المغيرة بن شعبة أن موسى عليه السلام سأل ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة وعن أعلاهم منزلة، أدنىهم منزلة اللي له 10 أمثال الدنيا، أعلاهم منزلة قال أولئك الذين أردت غرف كرامة بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، أعلى أهل الجنة منزلة، ألا تريد جوار النبي صلى الله عليه وسلم وانت شاب وتستطيع انك تقيم الليل؟ غيرك بيقعد على الشوارع على نطح الشوارع يبصبص بالساعة والساعة ونص، غيرك بيقعد في السينة في المطوش بالساعة والساعة ونص، انت تتعب البدن حتى ترتاح في الآخرة. إنما الراحة إنما يستريح من قد غفر له. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، قال ابن مسعود إذا فرغت من الفريضة فانصب لصلاة الليل، فانصب لصلاة الليل. الصالحون كانوا يقومون معظم الليل، ثم ينظر أحدهم ويبكي ويقول السرير سقطي، يقول ما أحب أن أموت حيث أروح في مكان حد يعرض لي. يقال له لما؟ قال أخاف أن يلفظني قبري فأفتضح. أخاف أن يلفظني قبري فأفتضح، أنا غير الأمر ما يقبلنيش، يعني هم مع شدة اجتهاد في الطاعة والعبادة. علي بن الفضيل بن عياض، علي بن الفضيل بن عياض سيد لسادات المتاجدين، قال عن الحضرمي هو مقدم في الخوف على والده، شاب من الشباب زي حلبنا كده، ولكن ايه اعلم ان تقولش فرد تنعلي منه. ايضا الفضيل بن عياض ما كان سفيان بن عيينة شيخ الحجاز يستطيع ان يقرأ ايه من ايات العذاب في وجود علي الا وبكى وغشي عليه، حتى يقول سفيان بن عيينة والله لو اعلم انك هنا ما تكلمت عن النار ما تكلمت عن القيامة ما تكلمت عن النار. وكان سبب موته آية من آيات العذاب قرأ بها في التهجد، وكان يقول أبيه يأتي زاحفا إلى فراشه ويقول أي أبتاه سبقني العابدون وقطع بي ولفاه يا أبتاه، سل الله عز وجل أن يجمع بيني وبينك في عرفات القيام. ويقوم ردد آيات لحد ما يموت هو بيرددها في قيام الليل. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوه لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ما الذي يجعل عثمان بن عفان رضي الله عنه يقوم بالقرآن كله في ركعة واحدة عثمان رضي الله عنه هو القائل لو طهرت قلوبكم ما سمعتم من كلام ربكم قيل الحسن البصري ما بال المتاجدين بالليل من احسن الناس وجوها قال لانهم خلوا بالرحمن فالبسهم من نور كان الناس اذا راوا وجه محمد بن سيرين وكان بكاء بالليل كان الناس اذا راوه داخلا السوق كبروا الله عز وجل وسبحوا الله لمخيل النور التي على وجهه في الحديث الذي حسنه الألباني أولياء الله الذين أزاروا ذكر الله فين يا جماعة فين الناس دول قيام الليل باب التزكية الأعظم عايز تكون نفسك مزكاه محلاه بالأخلاق الفاضلة قم صلي بالليل وقيام الليل ربع الرسالة المحمدية التزكية دي ربع الرسالة المحمدية المولى عز وجل ما أقسمش أبدا في كتابه بحباشر قسم متتالية إلا في سورة الشمس يقسم عليه والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورا وتقواها قد أفلح من زكاها تحل نفسك بالأخلاق الطيبة وتنقي نفسك من الأخلاق الرذيلة يقول لك ايه انت تبقى انا بقى تبليغ بقى وصوفية اشتر يعني انت ما ينفعش تكون سلفي الا وانت دبش وانت حجر بتلفظ حجارة وينظر اليك الناظر فيغسو قلبه يغسو قلبه بالنظر اليك انت ما فيش كده رقة منك ذلة على المسلمين انت مقيم نفسك قاضي على الناس حاسب نفسك لنفسك فإن غيرها من الأنفس عليها حسيب غير والعبرة بالخواتيم يا أخي العبرة بالخواتيم أنت فين من الفضيل بن عاضي الآخر بيد شعيب بن حرب شيخ الإسلام وقال له إن كنت تظن أنه قد صلى إلى هذه القبلة من هو شر مني ومن فبئس ما تظن قال له أنا وأنت أشر اثنين في المسلمين لا انت انا وانت ما بنقول ايه انا البخاري بس عادي تواب البخاري هلا انت ربنا كن بتنحل احنا جالي من القرآن انا شيخ البلدي حتى شيخ غيري خالص طيب مالك ابن دينار يقول اذا ذكر الصالحون فأف لي وتف في علي لما يذكر الصالحون انت بقى مين انت سوى مالك ابن دينار ده مالك ابن دينار كان واحد من الصالحين جاء عشان يقعد يشوف مالك بن دينار بيعمل ايه بالليل يقوم يصلي بالليل ثم يدعو الله عز وجل يا ربي قد علمت ساكن النار من ساكن الجنة، فأي الدارين دار مالك؟ اللهم إذا جمعت الأولين والآخرين لميقات لمشهد يوم عظيم فحرم شيبة مالك على النار. يبكي يقول الكلام ده لحد الصبح. شوف بقى لما تصور نفسك انك انت اوحش حد من المسلمين، واحد كبير عنك في السن من المسلمين تقول انت افضل مني، اتولد قبلية فعرف الاسلام قبلية، واحد اصغر منك تقول ده افضل مني. ليه؟ لانه انا عملت معاصي قبلية الاسلام، سن صغير لسه ما عملش معاصي، انا ايه شدت في المعاصي. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. الامر كل قيامك لليل والتهجد وكذا واعتكافك محض فضل ومنه من الله عز وجل. نور عز وجل يقول لنبيه ولولا ان ثبتناك، فعل الله عز وجل له لم يقل ولولا ثباتك، وهو سيد من سبق، ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليه جهه قليلا. العبره بالخواتيم. اكرم ابن ابي جهل يعني عاد النبي وكاد يقتله في غزوة أحد ثم استشهد. طلحة الأزدي ادعى النبوة طليحة الأزدي ثم خطب الله له بالشهادة في معارك العراق. فالعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. رجل كان يقرأ للنبي القرآن، يكتب للنبي، ثم تنصر وذهب إلى الروم فكان فعظم في عيونهم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فمات. فلما أتوا ليقبروا لفضته الأرض ثلاث مرات حتى تركوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأرض لتقبل شر من هذا. حاسب يا أخي، حاسب، تنظر لوجهك كده في المرآة مخافة أن يسود وجهك من أثر الذنوب، مش عارف ماذا يقضي الله عز وجل علي وعليه. إن المؤمن أثير الحق لا يزول عنه خوفه ولا يسكن اضطرابه حتى يخلد جسر جهنم وراء ظهره. دي يم عبادة وتبتل ومناجاة وترك الخلائق وحسابه مع الله عز وجل وتجديد للعهد مع الله عز وجل وعلو همه، إنك أنت تطلع من رمضان تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة على منهج السلف. لو أنت الأول تشوف نفسك أنت قبل ما تشوف غيرك، شوف نفسك انت على الطريق المستقيم ولا لا، انت عرفت ايه، خلصت ايه، خلصت التحوية، خلصت ايه، خلصت ايه، سمعت كم درس الشيخ محمد سعيد المقدم، عرفت ايه، شفت الفقه صناقة الفقه بتاع الشيخ احمد حطيبة، مش عارف لا دي ولا دي، امال انت عايش ليه؟ فشدوا حيلكم مع الله عز وجل حتى لا نطيل عليكم. هيقولوا قصيدة، انا عارف، لا مش لسبب الوقت يا عم الشيخ، ده احنا دلوقتي ايه، انتوا دلوقتي في الليل حذاروا بالي، ما انا قلت لكم قبل كده، لكن اقول لكم ايه بيتين بقى على نفسكم كده. نعم، لا يبقى انتوا مش عايزين تصلوا، مش عايزين تصلوا. نعم، طيب حاضر، الساعة دي تاخدوا بقى بنفسك كده استغفار أو تريح جسمك للتهجد. قم حبيبي قم حبيبي، فتح نظمي ومقالي حمد رب العالمين وصلاة الله تالي تبلغ الهادي الأمين وعلى صحب وآله وجميع التابعين. ما بدا نور وصالي في وجوه الساجدين، فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. أيها الناس استجيبوا إن دعيتم للحياة واستقيموا وأنيبوا قبل تعجيل الممات إنه وعد قريب عن قليل سوف يأتي فأعدوا للرحال وارحلوا حينا فحينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين أيها الإنسان خبر ما الذي غرك بالله واستمع قول المذكر للذي قد فاق رسله يا مدثر قم فأنذر ثم طهر كل شملة ثم سلط في المعالي قاب قوسين يقينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين ثم ناداه جهارا لا تزمل بالبجال وقم الليل اصطبارا وتزود للمعاد واغترب والزد مرارا واجتنب طول الرقاد فظلام الليل جاري لوجوه القائمين فاذا من قام الليالي بصلاة الخاشعين قم لنا ليلا طويلا هكذا أوحى إليه كله إلا قليلا نصفه أو زد عليه إنه أقوى قيلا حجة بين يديه قام بالسور الصوار واستقام بها سنينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وبسوق الليل فاجلب واتجر فيه وماكس ولخير الزاد فاطلب ومع العطار جالس ولحزب النفس فاغلب ولأهل العلم نافس والخسارة في المصاري والتواني تستبينا فاذا من قام الليالي بصلاة الخاشعين كدكد النفس احتمالا ولها حمل وكلف عامل الله فعالا لا تعده ثم تخلف وابذل النقدين حالا لا تؤجل او تسوف من شرى كالي بكالي قد يدان كما يدينا فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين لو تكن ابن النصيب منه في الأسبوع مرة وإلى هذا الكثيب سفرة من بعد سفرة ببكاء ونحيب واستكانات وزفرة فأدم جر الحبال تقطع الصخر السخينة فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين قم حبيبي قم حبيبي اقتل الزهر او الاخوان في الدرب قم حبيبي قم فإن الليل راحا والثريا للمغيب قد دنت والديك صاحا والمطايا بالنجيب قد سرت والصبح لاحا والكسالى في عقال أصبحوا متخبطين فاز من قام الليالي لصلاة الخاشعين. عقد الشيطان عقدا ثم في الآذان بالا ثم قال ارقد وشد فعليك الليل طالا فاغسل الماعون عبدا من ولوغ الكلب حالا ثم أطرق للشكال. أطلق الله اليمين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. لا يكون الديك أكيد منك واسمع للصياح وعن المعنى تحسس فهو في خفق الجناح وادخل الوادي المقدس وادي الداعي الفلاح واسعى واخلع للنعال واقتبس نورا مبينا. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. من سرى بالليل يحمد السرى عند الصباح وينال الجد من جد ويداوي للجراح. فاستعن بالله واجهد في غدو ورواح. إن أهل الاشتغال هكذا والمدلجين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. ويكون الملح حالي من كوس الشاربين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. ونعيم الأنس بالله جنة الفردوس ينسي وسميع ما أجل عنده قدسي وأنسي. ومناجاة لمن له سجدا عرش وكرسي. وهو وقت الاتصال موسم المستغفرين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. وسمير ما جل عنده قدسي وأنسي. ومناجاة لمن له سجدا عرش وكرسي. وهو وقت الاتصال موسم المستغفرين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. إنما قالوا التهجد فيه أسرار عجيبة في فؤاد المتعبد طعم أذواق غريبة. وإذا طال التهجد هبت الريح الرطيبة. وأذانا من بلال ادخلوها آمنين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. لو تراهم في الظلام كالنخيل الباسقات كالملائكة الكرام في محاريب الصلاة عندهم طول القيام. كورود الضاحيات لم يبالوا بالكلال للذيول مشمرين. فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين. سجد لله ركع في حضور وشهود كلهم سيماه تلمع في الوجوه من السجود وكأن الطير وقع فوقهم عند الورود خاشعين لذي الجلال راهبين وراغبين فاز من خام الليالي بصلاة الخاشعين فاسلك اليسرى وعاجل تسمعا للكون رجه واجعل الوقت مراحل دلجة من بعد دلجة زاحم القوم ونازل فعسى تحظى بفرجة واجتنب ذات الشمال إنما اليمنى يمينا فاز من خام الليالي بصلاة الخاشعين والجنيد يقول طاحت كل علم وإشارة والجنيد يقول طاحت كل علم وإشارة ورسومات تلاشت وامحت تلك العبارة ورقيعات توالت زحرا فيها البشارة ورقيعات توالت زحرا فيها البشارة ورقيعات توالت سحرا فيها البشارة ورأينا في المال ذلك الكنز الدفينا فاز من خام الليالي بصلاة الخاشعين واطلب العلم لتحيا وتداوي كل علة وترى بالعين حيا في الحما يبقون ظلة واطو حجب الكون طيا ثم ذرهم وتولى وتهيأ للنزال وجهاد للذين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين وإلى ربك فارغب لازما حق الحياة لا تقم تلهو وتلعب واغتنم وقت الصفاء بانكسار واختجال من إله العالمين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين يا عنائي من ورائي وأنا صب عليل ليت أوصى في ردائي إنه الفعل الجميل وإلى الله ندائي وهو لي نعم الوكيل آه من حال وقال ليتني في الباكين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين ليت شعري ما يقول العندليب هل لهجري هل لوزري هل لتقصيري طبيب قال إني لست أدري فأنا فيهم غريب قلت دعني وارتجالي لنظام الياسمين فاز من قام الليالي بصلاة الخاشعين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وكفى على كده بقى وأشد أحبكم بقى وتهيئوا للتاب ولا أخ يسألني سؤال ولا حاجة بعد كده لا تسأل ولا حاجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللي عايز يجدد وضوء واللي عايز يمد رجليه شوية طبعا الاخوه اللي ختموا من الفجر للفجر، الاخوه اللي ختموا في 24 ساعه، مين من ورا ولا ما ياخد ورا ولا ما ياخد؟ مين اللي ختم؟ مين اللي ختم؟ انت يا اخي صليت التهجد، صليت التهجد كله، صليت التراويح كلها. نعم ينفعش، انا اشترطني هيصلي التراويح كلها. حاضر. والتهجد كله ويخلص. ايوه يا اخي اتفضل. صليت التراويح كلها مع الشيخ عبد الفتاح والتهجد. اسم الاخ ايه؟ نعم خالد بن وليد. مرحبا. طيب حاضر، جزاكم الله خير يا سيدي. خلاص الاخ خالد منين يا سيدنا الشيخ؟ نعم اهلا وسهلا سيدنا الشيخ ابو ذر على دماغنا من فوق. رجاله الشيخ ابو ذر يا اخو. طيب والاخ، طيب ان اسمك ايه؟ نعم منين يا شيخ محمد؟ ولا اهلا وسهلا احمد الزوق وال عارفه؟ ها؟ يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. احمد الزوق كان معايا كده. ايوه يا سيدي. نعم. ختمت يا مولانا؟ وصليت التراويح والتهجد؟ منين يا سيدي؟ اهلا سيدنا الشيخ عبد الفتاح الزيلي والكردي. رجالة الطلبية طبعا. محمد من؟ نشأ. بكرة الجواز تسلموها مني يا اخوة. في حد تاني يا اخوة؟ في حد تاني؟ هتاخدوا جايزة من سيدنا الشيخ جمال وجايزة من المسجد ان شاء الله. انت عندك الربان يا مولانا؟ الربان ليه؟ وعندك نداء الريان؟ طيب. فضيلة الشيخ عندك ربان ليه ونداء الريان؟ طيب. يبقى وانت عندك روبلي، عندك نداء الريان، يبقى انت تاخد نداء الريان عشان ايه؟ انت التالي عشان ما التزمتش بالتعليمات. ها؟ نعم نعم. ها من غير ولا ختمة عشان الحافظ يعني وطلعنا فوق مناسب في الحافظ ولا ها؟ ولا الساعة 8 يا شيخ جمال؟ طب حاضر يا مولانا. شوف بقى بتاع الحافظ على المشي، شوف القصيده دي بقى اللي عليها على باب قناه الحافظ. خلاص يعني خلاص يعني احنا بنضحك يا اخو. بس حاضر حاضر. طب اديني بايدك بقى على 150 جنيه 150 جنيه. وهات انت يا عم الشيخ مش عندك؟ نعم. وانت يا شيخ احمد ايه؟ افتح نفسي يا شيخ احمد. ختمت؟ طيب خير. عندك انت نداء الريان طبعا. لا ده بني الشيف يا عم خلي بالك. ها شيخ احمد في يوم واحد، يوم واحد شيخ احمد 200 جنيه يا شيخ جمال. في حد تاني يا اخوة؟ انت عندك دلوقتي ربان الليل فوق مش كده مولانا؟ طيب ونداء الريان ولا؟ طيب اكتر واحد يختم بقى في العشر ايام ليه علو الهمة؟ ليه علو الهمة وب 325 جنيه؟ نعم؟ نعم؟ ده من اللي ختم ايه قبل كده؟ امال ايه الرجالة دول في ده؟ نعم؟ يعني نشوف اللي هو ختم اطول ختمات. شد حيلكم يا اخو. هات يا عم خلينا نخلص. هات الجوازة شغلتها. مش عندك روبال ليل فوق؟ طب يلا عشان الناس وقت ونداء الريان. نعم؟ 4 يا عين يا عين. خد يا عم الشيخ. استنى افكركم يعني. نعم. طيب خير. خير وانا وانا. خذ الاخوة. خذ اسخاء ما تنت والاخ. 150 جنيه. خذ اسخاء. في واحدة خدمت اختي من اخدس الله انا شاء الله عاض. هات يا عم. خذ. خذ يا مولانا. انت والاخ تاني. الاخ خالد فين حاض. خالد فين؟ الاخ خالد فين؟ انت والاخ احمد 150 جنيه وانت مولانا والاخ انت والاخ 150 جنيه خد يا مولانا والاخت دي الاخت اللي ختمت 100 جنيه 100 جنيه انا هطلعها لها دوخ اديها لها محمد وانا اديها لك في البيت شدها لك ام محمد انا حتى اجيب اي حاجه انا بقول لك اهو شد حيلك يا اللي عندك لا طبيخ ولا كاس اما اشوف يا مرات تجيب لي كام يا جماعه خد يا شيخ رضا طلع للاخت اللي خدت 100 جنيه يعني فلوس قناه الحافظ طيب حاضر يا عم طيب حاضر يا عم فيها فين يا روح فين يا شيخ رضا الكتب هم الاخوة معروفين الاخوة كده يجوا على جنب دول الاربعة دول كده نعم ايوه مولانا الاخوة يجوا على جنب الاربعة كده تعال هنا مولانا كده جنب المنبر وطول اليوم يا اخو طول اليوم اسأل الله عز وجل ان يمن علي ثلاثة من مجموعة الخدمة بسم الله ما شاء الله الأربعة دول يجوا هنا ويلا عم الشيخ رضا هات يا عم الكتب طيب ودي للأخت نداء الريان ورهبان الليل شد عينك يا عرب سيبك من الفوانيس وكرومبو اهو عايزينك هنا كرومبو هنا وريني بقى كرومبو بتاعك هنا اللهم انك عفو تحب العفو ادعوا لي يا اخوه دعوه ان ربنا يصلح حالي بالله عليكم بالله عليكم انا يعني غصون بدعوه ان ربنا يغفر لي ذنبي واجعلني من القائمين الليل صائم النهار ان يمن علي الكتابه تاني ادي لي سنه ونص ما كتبتش كلمة. ساعة ما طلعت الفضائيات دي مش عارفين. فادعونا بقى كده. نعم? براحتك. طبعا والله العظيم اجمل اوقات عشتها مع الكتابة فقط. بس الله عز وجل انه يعيد الايام دي. ادعونا يا اخوة بالله عليكم. وان ربنا يصلح اولاد المسلمين كلهم. يلا يا اخوه اللي عليهم فاكهه بسم الله ما شاء الله دلعهم دلعهم موز وتفاح طب والاخوات اللي فوق دول مصابين دول مش فاضي يا عم موز وتفاح شدوا حيلكم يا اخو ده بس ولا ايه؟ فين يا عم الباقي ده انا جايب خمس نقطه ده انا دافع تمن والنار محمد يا عرب قول له خالد اللي فين فلوس النسخ قول له ايوه انت جبت ليه قول له ها خلص ايوه نقول له هات انا قول له هات قول له هات بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله نعم المهم شوف احنا قلنا من الفجر للفجر تشد حيلك من الفقر. نعم هو في شغل يارة وفي شغل يارة هندلك سيد، لكن هندلك باب مش هنعره ان شاء الله. هيا نعم نعم الشاي يا اخو، رؤساء المجاميع جيبوا الشاي يا اخو، رؤساء المجاميع هتسوموا شاي كمان. بسم الله ما شاء الله ابخرك يا شيخ رضا. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في الكون يعني؟ لازم الاخوة الطيبين بس شد حيلك. اقول لك حاجة، سيدنا سفيان الثوري قال رجل اكلت مع سفيان فاكل حتى مقدته. قلت هو ده سفيان الثوري؟ ده كان خلص مثلا مسح الصينية كلها. طب ليه؟ قال ثم قال اعلف الحمار ثم كدف وابكر الجحش واخبلك ايه وقول له بقى اشتغل. قال فقام الليل كله. فقال ابن الجوزي معلقا كن كسفيان في قيامه لا في اكله، فان سفيان يملك بطنه ولا تملك انت بطنه. لو كنت بتملك بطنك تاكل كويس مثلا وبعدين تقوم تصلي خير وبركه، لكن لو هتاكل وتنام يبقى ما تاكلش. وكل اعلم ببطنه يعني ايه؟ فانت تشوف انت بتاكل قد كده وايه اللي يعينك على صلاتك يعني؟ فواحد لما يخف يعينه ذلك على صلاتك. رياح القيسي لما تزوج ذؤاب العابده فتناعس، عمل نفسه نعسان حتى يختبر صلاتها لليل. فلما مضى ربع الليل الاول قالت يا رياح قم، فلم يقم، عمل نفسه نعسان. فلما مضى ربع الليل الثاني قالت يا رياح قم، فلم يقم لحد صلاة الفجر. ثم قام إلى صلاة الفجر فجلست في مصلاها باكية وقالت ليت شعري أكل هذا الليل تنام، يا وعدك بيض، أكل هذا الليل تنام، والله إني لأستحي من الله من طول غطيتك بالليل. يعني بستحي من ربنا من طول شخيرك بالليل، طول اللي انت عندك شخير. ثم قالت ليت شعري من غرني بك يا رياح، غرني منكم شميت بن عجلان. يعني مين اللي اتص في نظره وقال للجواد رياح القيسي ده ما بيصليش بس الا الفجر حار؟ ادي الاخوة، ادي الاخوة مولانا. فين يا عم الكتب؟ انتوا هات يا عم الشيخ مصطفى. يا عم انت مودي جايب كتاب روبيل ايه يا عم الشيخ مصطفى؟ خلص يا عم. ايه يا عم الشيخ رضا؟ مش عايزين تدوا الجوايز؟ طب هات يا عم. خلصت يا عم الشيخ رضا. لو حسيت ان لو حسيت ان كنتوا تعبانين هيبقى قصيده بس خمس دقايق كده تنعشكم كده. ها لا مش خضراء، انتوا عايزين حسن الرسم اللي عدوا الصبح.